أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها المؤمنون، إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة فتعالوا لسماع الخطبة وحضور الصلاة، واتركوا البيع والشراء وكل ما يلهيكم، وهذا الذي أمركم الله به خير لكم لما فيه من الثواب العظيم والمغفرة لذنوبكم إن كنتم تعلمون ما ينفعكم فتفعلون ما فيه صلاحكم من العمل، كما أن حضور الجمعة واجب عليكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا استمعتم للخطبة وحضرتم الصلاة فاذهبوا في أنحاء الأرض لطلب المعاش، وأكثروا من ذكر الله في كل زمان ومكان، ففيه الفوز والفلاح والظفر والنجاح في الدنيا والآخرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأى بعض الناس تجارة أو لهوا تفرقوا وتركوك أيها النبي قائما تخطب، وآثروا الفاني على الباقي، فأخبرهم أن ما عند الله من الأجر العظيم والنعيم المقيم أفضل من كل ما يلهي من زينة الدنيا وزخرفها وتجارتها، وهو سبحانه خير من وهب وأعطى ومنح وأسدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا حضر عندك أيها النبي المنافقون وقالوا لك بألسنتهم كذبا نشهد إنك لرسول من عند الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من الكلام وأخفوه من الكفر بك وبالإسلام، فهم أعلنوا التصديق وأسروا التكذيب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. جعل المنافقون حليفهم سترة ووقاية من العقاب والتعزير، وأعرضوا عن الحق ومنعوا غيرهم من الدخول في الإسلام، فقبح فعلهم وساء تصرفهم، فألسنتهم كاذبة وقلوبهم كافرة. ذلك بأن إنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وسبب ذلك أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم، فحرمهم الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا لا يفقهون ما يقال لهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا شاهدت هؤلاء المنافقين أعجبتك أشكالهم وهيئتهم فعندهم فصاحة، لكن في قلوبهم فقر من الإيمان، وفي نفوسهم وحشة من الحق مع سخف عقولهم وانعدام فهمهم، فتراهم كالخشب المعتمدة على الجدران يابسة لا حياة فيها ولا نماء، يظنون كل صوت من حادث أو نازلة واقعا بهم لسوء ظنهم ومعرفتهم بقبح عملهم ولجبنهم وهلعهم، فهم أشد الأعداء وألد الخصوم. فخذ الحيطة من مكرهم واحذر من خداعهم، أخزاهم الله وأهلكهم وأذلهم كيف ينحرفون عن الهداية وينصرفون عن الحق إلى الغواية والباطل.